حديث هزار زفاد بيستو حفتي أبد بحثي خونيت دائت كرد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله خون خوش اش خدين والحلم وحلم بحثي خونة نخوشة وقت خون في كلب بن او سروان مروب بخمت كبد قوت اف حلمتها اف خونة هوصة الشيطانين. فإذا حلم أحدكم حلما يخافه هكرجارك إكش وخونك دي جبه خونة ترصد فليبصق عن يساره بلا تفكت رخ خوية كتل وليتعوذ من شرها بل وليتعوذ بالله من شرها بلا دعوش خذت كت وخذ تعالى أويش خربيا أبي خونة بارزة فإنها لا تضره فأفخونها ضرر الخدان خونه ناكل.